إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الزواج وأحكامه وما يتعلق به، وهو بداية الجزء الثاني بإذن الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة مضطردة لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فافتتح الحديث عن الزواج بأنه من سنن الله تعالى الكونية، أن الله سبحانه وتعالى من كل شيء خلق زوجين سبحانه وتعالى، من كل صنف من أصناف المخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى زوجين، فهذا في جميع المخلوقات حتى يتفرد هو وحده سبحانه وتعالى، فهو وحده الوتر والواحد سبحانه وتعالى، لكن كل المخلوقات يكون منها يعني زوجان، يعني صنفان متقابلان أو ذكر وأنثى. وهذه الآيات يعني من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنهم وجدوا أنه يعني حتى على مستوى الذرة، يعني أصغر كائن في الوجود أيضا يوجد مش هنسموه البروتون والنيترون وكذا، يعني ما في مخلوق يعني أو صنف من أصناف المخلوقات إلا يعني فيه زوجان كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: وهي الأسلوب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى يعني للتكاثر واستمرار الحياة. بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية. قل إن الله سبحانه وتعالى يعني من حكمته سبحانه وتعالى في خلق هذا الخلق وكذا، إن الله تعالى أراد أن يتكاثر الخلق ويتناسل ويستمر يعني النسل والذرية إلى يوم القيامة. يعني خلق الله سبحانه وتعالى الرجل وخلق الله تعالى المرأة يعني بكيفية تجعل كل منهما يعني مؤهلا للقيام يعني بما كلفه الله سبحانه وتعالى به وأراده الله تعالى منه، سواء في أمر الإنجاب أو رعاية الذرية فيما بعد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فامتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم يعني بهذا الأمر. قال: ولم يشأ الله تعالى أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم، جمع عالم، فيدع غرائزه تنطلق دون وعي ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له، بل وضع النظام الملائم لسيادته والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويسون كرامته. يعني الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وفضلهم على بقية المخلوقات، ومن تكريم بني آدم أن الله سبحانه وتعالى جعل اتصال يعني الذكر بالأنثى أو الرجل بالمرأة له يعني قوانين وله أحكام وله آداب ونظام معين، ليس كطريقة الحيوان يعني ليس له نظام ولا له يعني كيفية. قال: فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على رضاها، يعني لابد من رضا المرأة، وعلى إيجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضا، الإيجاب والقبول، طبعا سيأتي الإجابة والقبول يكون بين الرجل وبين ولي المرأة، والولي نفسه أيضا جعله الله سبحانه وتعالى تكريما للمرأة وصيانة لها عن يعني ابتذال نفسها وكذا، لتحافظ على حيائها، وليختار لها وليها يعني بحكمته ورجاحة عقله يعني من هو أصلح لها وهكذا، وعلى إشهاد يعني جعل الله تعالى من شروط يعني صحة الزواج الإشهاد عليه أن يحضر شهود يعني مجلس العقد، على أن كل منهما قد أصبح للآخر، وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة وحمى النسل من الضياع، يعني لأنه البديل عن الزواج الإسلامي هو الزنا والسفاح وكذا، فينشأ النسل يعني لا يعرف له أبا ولا يجد من يعوله وينفق عليه وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الزواج حتى يكون للذرية يعني من يكفلها ويرعى شؤونها، فينشأ الإنسان نشأة كريمة. قال: وصان المرأة عن أن تكون كلأً مباحاً لكل راتع، ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة فتنبت نباتاً حسناً وتثمر ثمارها اليمنى. يعني غرز الله سبحانه وتعالى في الرجل عاطفة الأبوة وفي المرأة عاطفة الأمومة، فبهذه العاطفة يعني التي غرزها الله تعالى في الرجل والمرأة يكون منهما التضحية في سبيل هؤلاء الأولاد، الرجل يعني بعاطفة الأبوة التي غرزها الله تعالى فيه يعني يكد ويتعب وينفق على أولاده وكذا، والمرأة بعاطفة الأمومة يعني ترضع أبنائها وتعطف عليهم وكذا، والوالدان يعني يرحمان الولد ويسعيان في مصالحهم وكذا. قال: وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله وأبقى عليه الإسلام وهدم كل ما عدا. طيب، هذه يعني مقدمة أو تمهيد لبيان يعني أهمية الزواج في الإسلام وأنه يعني من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الأنكحة التي هدمها الإسلام، كيف كانت طريقة الزواج في الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، يعني يتميز حسن الإسلام ورقي التشريع الإسلامي إذا قارناه بالنظم الجاهلية التي كانت موجودة قبل الإسلام. سبحان الله، طبعا الأنكحة قبل الإسلام وردت في حديث عائشة رضي الله عنها وفي غيرها من الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت يعني أربعة أصناف من أصناف الزواج في الجاهلية، وغيرها من الصحابة يعني ذكر يعني أيضا صفة الزواج في الجاهلية. سبحان الله، إذا قارنا حال الجاهلية بحال يعني المجتمعات الغربية اليوم يعني البعيدة عن الإسلام ستجد يعني شبها كثيرا تلك الحال التي يعني نجى الله تعالى المسلمين منها وأكرمهم يعني بنظام الزواج الإسلامي يعني الراقي، ولكن يعني عاد كثير من الناس يعني إلى نظام الجاهلية الأولى. طيب، الأنكحة التي هدمها الإسلام يعني وألغاها الإسلام أنواع، منها نكاح الخدم، كانوا يقولون: ما استثر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم، وهو المذكور في قوله في قول الله تعالى: ولا متخذات أخدان. طبعا طريقة الأخدان اللي يعني أكرمكم الله يعني زي الطريقة الجاهلية الطريقة الغربية يعني اللي هي طريقة البوي فريند والجيرل فريند وكذا، يعني أن الرجل يتخذ صديقة يعاشرها وكذا، والمرأة يعني تتخذ صديقا لها من الرجال، فهذا اتخاذ الأخدان بغير زواج يعني بغير أن يكون بينهما يعني رابط يربطهما، وبحيث يعني متى ما ملها الرجل أو ملت المرأة الرجل تركته بدون يعني أي التزام على أحد الطرفين، وليس كما هو نظام الزواج. فطبعا كان ينشأ عن هذا يعني أولاد وذرية، ثم مجرد يعني أن يشعر الرجل انه هيبدا عليه التزامات او تكاليف او كده، يترك الايه المراه يعني تكابد هي ايه مشقه هؤلاء الاولاد بدون ان يكون عليه اي التزام، ولا حتى يعني ينسبهم اليه اذا شاء، يعني الا ينسب الاولاد اليه ولا ويتبرأ يعني من هؤلاء الاولاد وكده. فنكاح الخدم والخدم هذا جاي من ايه؟ من الاستثار، يعني لانه نكاح يعني سر او كذا، يكون له امراه يعني يعاشرها وكذا في السر يعني، وليس نكاحا معلنا يعني بين الناس. لكن سبحان الله، اي سبحان الله، هي نفس الطريقه يعني. طبعا لان في نوع ثاني كما سياتي، يعني طبعا المتخذات الاخدام هذه يكون يعني رجل واحد له ايه مثلا صديقه واحده من النساء، يعني خلاص هذه المراه لا تعاشر الا هذا الرجل ولكن بدون زواج، بخلاف طبعا انواع اخرى ستاتي اللي هي صاحبات الرايات، اللي هي يعني زي بيوت الدعاره ان اكرمكم الله او كذا، تكون مرأة يعني تضع رايه على بيتها، يعني يكون معروف ان هذا بيت يعني امراه يعني زانية او كذا، ويكون بالاجر وكذا، ومن شاء يزني بها. فهذه يعني ما تكون مخصصه يعني لرجل بعينه، لكن هو ذوات الاخدام هذه اللي هي يعني امراه مع رجل وكذا ولكن بدون زواج. قال: ومنها نكاح البدل، من انواع النكاح في الجاهليه نكاح البدل، وهو ان يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امراتك وانزل لك عن امراتي وازيدك، يعني هنا يحصل تبادل زوجات والعياذ بالله تعالى. سبحان الله، ايضا يعني يقال ان هذا موجود ايضا في هذه المجتمعات الغربيه، ولا حول ولا قوه. طبعا سواء تبادل يعني نهائي او تبادل مؤقت، يعني مؤقت مثلا تبادل زوجات لمدة مثلا يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا كذا، أو تبادل يعني نهائي خلاص يحصل هذا يعطي امرأته لهذا وهذا لهذا وكذا، وقد يكون أحد الطرفين يعوض الآخر، يعني لو أحد المرأتين يعني فيها ميزات مثلا عن الأخرى، زي كانوا بيبادلوا يعني السيارة بسيارة ولا السلعة يدفع الفرق يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طبعا يعني إهانة للمرأة يعني وامتهان لها. جاء الإسلام يعني بتكريم المرأة يعني وصيانتها عنها. قال: وذكرت عائشة رضي الله عنها غير هذين النوعين، ذكرت أنواعا أخرى، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، يعني أربعة أنواع أو أقسام أو كذا. يعني أولها نكاح الناس اليوم. النوع الأول هو النوع الوحيد الذي أقره الإسلام، هو نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. يخطب إيه بكسر الطاء يعني، طبعا يخطب هذا من الخطبة اللي هو على المنبر يعني، ويخطب بالكسر اللي هو من الخطبة اللي هي الزواج. فهذا النوع الأول، وهذا النوع الذي أقره الإسلام. كان النوع الذي أقره الإسلام كان موجودا في الجاهلية أيضا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل ما كان ما كان باطلا يعني من أمر الجاهلية، لكن أهل الجاهلية كان عندهم بقايا من شرائع الأنبياء السابقين ومن شريعة إبراهيم عليه السلام وكذا، فكان عندهم بقايا من الحق وبقايا من الأخلاق الكريمة وبقايا من بعض العادات السليمة، فما كان عندهم من خير الإسلام أبقاه يعني ولم يغيره، وما كان عندهم من باطل بدله الإسلام. فكان عندهم أنواع من النكاح، هذا النوع الوحيد يعني هو النوع الصحيح الذي أبقاه الإسلام وأبطل الأنواع الأخرى. طيب من الأنواع الثلاثة الأخرى المخالفة للإسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها، إذا طهرت من الحيض يعني، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. يكون واحد من الزعماء مثلا أو المشهورين بالكرم ولا الشجاعة ولا الرئاسة يعني أو كذا، فالضعفاء كده وعامة الناس يرسل امرأته إلى هذا الزعيم أو هذا الرجل المشهور حتى يعني يعاشرها والعياذ بالله لتحمل منه. يقول يعني حتى تأتي بولد نجيب، يعني ياخذ الصفات الوراثية يعني لذلك الرجل هو الزعيم المشهور مثلا بالكرم ولا الشهامة ولا الشجاعة وكده. قال ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، يعني هو يرسلها ايه تكون لسه طاهرة من الحيض يعني، قبل ان يعشرها زوجها يرسلها ايه لهذا الثاني هذا اللي تحمل منه، وبعدين يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها. فاذا تبين اصابها اذا حمل، بعد ما يتبين حملها يعني لا مانع من زوجها ايه يعاشرها يعني وهي حامل. وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، كانوا يفعلون هذا رغبة ان ينشأ الولد ايه نجيبا. ويسمى هذا نكاح الاستبضاع. سبحان الله، برضو هذه الصورة الان يعني عندهم اكرمكم الله ما يسمى بالبنوك المالية، هذا او كذا يوجد يعني هنا في امريكا واوروبا ما يسمى بنوك المالية او كذا، يحتفظون يعني بنطف مثلا من رجال شتى وكذا، والمرأة مثلا لا تريد ان تحمل ممكن ايه تروح تاخذ مثلا يعني نطفة رجل وكذا، يكون معهم ايه زي البوم يعني في بقى صور هذا الرجل ومواصفاته وطوله وعرضه ولونه وكذا ومش عارف ايه يعني معلومات عنه، وتختار هي يعني مثلا رجلا معينا مثلا كده تاخذ نطفة منه لتحمل، ممكن تكون متزوجة او تكون غير متزوجة او كذا، المهم ايه نفس المبدأ يعني انها ايه عشان تجيب يعني اولاد نجباء يعني او لهم مثلا مواصفات معينة مثلا مرغوبة او كذا عند هذه المرأة او كذا، ف يعني شيء مشابه يعني لطريقة الجاهلية، بس يعني متطور متطور ما هم. فهذا ايه كان يسمى نكاح الاستبضاع، يسمى نكاح الاستبضاع. قالت ام عائشة رضي الله عنها ونكاح اخر يجتمع الرهط، والرهط اللي هو ايه ما دون العشرة يعني تسعة او اقل يعني من اثنين ثلاثة اربعة خمسة الى تسعة على المرأة، يعني زي تكون مرأة واحدة ولها ايه يعني زوجان او ثلاثة او اربعة او خمسة لغاية تسعة، يعني يكون امرأة واحدة وتعيش مع تسعة رجال او سبعة رجال او كده، فيدخلون يعني يدخلون بها ويجامعونها ويعاشرونها كلهم يصيبها، يكون يعني امرأة واحدة وهذه المرأة الواحدة يعاشرها يعني عدد من الرجال لغاية تسعة يعني. فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال، يعني خلاص المرأة دي معروف ان هي ايه الرجال الذين يعاشرونها هم مثلا هؤلاء التسعة ولا الخمسة ولا الستة ولا كذا، فعندما تضع حملها ويمر يعني عدة ليالي على الولادة أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، يعني أعراف الجاهلية يعني أول ما ترسل إليهم لابد وأن يحضروا حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. فكان هذا يعني من أعراف الجاهلية، هي تختار كده على كده تجيب المجموعة كلها وتقول لهم أنت عارفين يعني الموضوع وكذا، وإيه هذا الولد هو ابن فلان، وتنسبه إلى واحد منهم وخلاص حسب يعني أعرافه ما يستطيع أن يمتنع منها أو يتبرأ منه ويصبح إيه هذا الولد ابن لهذا الشيء. يوجد هنا أيضا سبحان الله يوجد كده عندهم المرأة الواحدة لأكثر من أكثر من لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. نعم في دي ان ايه الان يقدر يعني يقدر يتهرب يعني الموضوع كده ما فيش كده لا حول ولا قوة. نعم هو اساسا اللي هو الدي ان ايه هذا يعني ما اهتموا يعني به وكذا الا نتيجة يعني اشتباه الامر وان المرأة الواحدة يكون عندها يعني اكثر من شخص يعاشرها، وبالتالي يأتي المولود وهي مش عارفة تبع أي واحد منهم وكذا، يعني اهتمامهم بهذا الأمر وكذا بسبب يعني انتشار الفواحش ووجود يعني أكثر من رجل يعاشر المرأة الواحدة بحيث يعني يشتبه يعني الطفل ولا يدرى أبوه ويحتاجون إلى مزيد. قالت ونكاح رابع. نعم تفضل. سبحان الله نسأل الله العافية نسأل الله العافية. قالت ونكاح رابع يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، أي الزواني المستأجرات يعني، ينصبن على أبوابهن رايات تكون على من، فمن أرادهن دخل عليهن. هو إيه ذوات الرايات أو صاحبات الرايات هؤلاء البغايا، زي دور البغاء يعني والعياذ بالله، وهذه أيضا برضو موجودة يعني ولا حول ولا قوة في المجتمعات الغربية، لا دور البغاء يعني، فتكون إيه امرأة بغية وتحط إيه راية معينة كده مميزة على بيتها، وصير معروف من البيت الفلاني هذا فيه امرأة بغية وكذا، من أرادها دخل عليها، يعني ليس لها يعني أشخاص محددين يعني معروفين، وإنما إيه مفتوح يعني لمن شاء، وطبعا تتقاضى أجرا على هذا. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك. برضو عندما تضع الحمل يعني يؤتى بكل شخص يعني عاشر هذه المرأة يعني يجتمعون وكذا، المرأة تكون مثلا في قرية معينة أو مدينة معينة معروفة عن يعني أهل البلد وعارفة عن يعني كل اللي الزباين أكرمكم الله خلال المدة يعني، فيجمعون ويؤتى بالإيه بالقافة. القائف هذا اللي هو يعني يستدل بالأقدام على معرفة يعني الوالد، يعني مجموعة من الناس يعني عندهم خبرة وكذا، بحيث يعني ينظر إلى أقدام الطفل وأقدام الرجال، فيقول يعني هذا الطفل إيه ابن لهذا الرجل. فهؤلاء القافة يعني كان عندهم يعني خبرة ومهارة يعني في هذا الأمر، طبعا يكون مختبرينهم من قبل، يعني لو يجيب مثلا أي ابن ويحضرون ابنا وأباه، لو حتى يعني أبوه هذا وقف في وسط يعني 100 من الناس يخرج إيه أباه عن طريق إيه النظر في الأقدام وكذا يلحق الابن بأبيه. فكانوا يحضرون القافة، والقافة يعني ينظرون في هؤلاء الرجال وكذا ويقولون إيه هذا الطفل ابن لفلان فيلحق به. نعم برضو نفس قريب من فكرة. نعم نعم على القيافة يعني. نعم طبعا القيافة يعني يعتبرها الفقهاء يعني من القرائن وكذا، في حالة طفل يعني مجهول النسب أو يعني المختلأ متنازع يعني على أبوته وكذا، فكان الفقهاء يستعملون القيافة يعني كقرينة. وطبعا الحالية اللي هو موضوع الدي ان ايه كذا قرينة يعني أقوى ويعمل بها يعني مسلم يعمل بالقيافة يعني في تلك الحالات يعني اللي فيها تنازع على الولد. لكن طبعا هناك يعني ضوابط في الإسلام ان الابن إذا ولد يعني لأبوين وكذا لا يحق لأحد أن ينازع يعني في أبوته، ما دام الأب يعني معترف بالزوج، المرأة معترف بأن هذا الطفل ابنه. فإذا جاء شخص يعني ادعى أنه زنى بالمرأة وأن هذا الطفل منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني سدا لهذا الباب حتى لا يأتي أحد يعني ويرمي امرأة بالزنا ويدعى أنه زنى بها ويريد أنه يحقق في الموضوع، فأساسا ما يحقق في الموضوع يعني صونا للأعراض و يعني الأصل المرأة متزوجة والزوج مقر يعني بأن الولد ابنه وكذا، لم يتبرأ منه بالملاعنة ولا كذا. فإذا جاء شخص وادعى أنه زنى بالمرأة لا يلتفت إليه يعني، وإنما ينسب الولد للزوج، وإنما يحتاج يعني إلى موضوع القيافة أو الدي إن إيه أو كذا في حالة إذا كان المرأة مثلا غير متزوجة مثلا وأتى يعني أكثر من شخص يدعون أنهم آباء لهذا الولد وحصل تنازع أو كذا، فهذا هذه القرائن يعني تعين على معرفة الأب يعني. نعم تفضل. طبعا بالنسبة لو رجل عنده مثلا أمة يعاشرها وكذا وأراد يعني وباعها لشخص آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها، يعني الإنسان لو اشترى جارية حامل لا يجوز أن يطأها حتى تضع حملها، وإذا اشترى جارية يعني غير حامل لا يجوز أن يطأها حتى تستبرئ بحيضة، يعني تحيض حيضة وتطهر، ليعلم بذلك براءة الرحم يعني وخلو الرحم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله، كل أنواع نكاح الجاهلية التي ذكرناها أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهدمها إلا نكاح الناس اليوم، هذا النوع الوحيد الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف يعني رحمه الله: وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الإيجاب والقبول وبشرط الإشهاد، وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله، وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كلا منهم. بعد ذلك انتقل إلى الترغيب في الزواج، الحث على الزواج وبعض ما ورد في الكتاب والسنة في فضائل الزواج وما يترتب عليه من الأجر والثواب. قال: وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب. الإسلام رغب الشباب يعني في الزواج بصور متعددة للترغيب، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، من هذه الطرق يعني التي رغب الإسلام بها في الزواج أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الزواج من سنن الأنبياء ومن هدي المرسلين، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالرسل، وذكر أن الرسل من صفاتهم أنهم كانوا يتزوجون النساء. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فإذا الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم يعني قدوتنا وأسوتنا كان لهم أزواج ولهم ذرية، فالمسلم هذا ترغيب للمسلم أن يقتدي به. قال: وفي حديث الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين: الحناء، وفي رواية الحياء، في رواية الحياء أو الحناء يعني الخضاب اللحية يعني بالحناء، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب لحيته بالحناء، فهذا كان يعني من هدي المرسلين. والتعطر طبعا يغني عنها أي خضاب يعني للشيب أو كذا، هذا يعني من السنة يعني، أو في الرواية الأخرى الحياء، يعني يكون من سنن المرسلين الحياء، وطبعا الحياء من الإيمان، والتعطر الطيب والسواك والنكاح، فالنكاح من سنن المرسلين يعني من هدي المرسلين. طبعا هنا السنة يعني لها استعمالات يعني متعددة، فأحيانا تأتي السنة يعني في مقابل الواجب، يعني السنة بمعنى شيء مستحب، يعني من فعله أثيب ومن تركه لم يأثم، في مقابل الواجب يعني الذي يأثم تاركه، لكن الاستعمال المقصود هنا السنة بمعنى الطريقة المتبعة المسلوكة بغض النظر عن الحكم الفقهي. فهذه الأشياء يعني هي من سنن المرسلين بمعنى أنها من هديهم ومما كانوا يفعلونه الرسل الكرام يعني صلوات الله وسلامه عليه، بغض النظر عن حكم هذه الأشياء الفقهية، يعني هذا لا يدل على أن هذه الأشياء سنة بالمعنى الاصطلاحي أو مستحب يعني، أو أنها واجب أو أنها مباح أو أنها كذا، حكمها يستفاد يعني من أدلة الأخرى. قال: وتارة يذكره في معرض الامتنان، يعني من أنواع الترغيب في النكاح أن الله سبحانه وتعالى امتن به على عباده، يعني بيّن أن الزواج هذا نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وهذا في سورة النحل. سورة النحل يعني تسمى أيضا بسورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى امتن فيها هذه السورة من أولها إلى آخرها امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده بأنواع النعم، من المركوبات والمأكولات والمشروبات والملبوسات ونعم الظلال والبيوت وكذا وكذا إلى آخر يعني أصناف النعم والأدوية والعلاج إلى آخره يعني. فاشتملت يعني سورة النحل نعم السكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني حتى ما يستظل به الإنسان في السفر وما يستظل به في الحضر وحتى الأسلحة وكذا يعني برضو سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، اللي هي الدروع تقي الناس بأسه بأس بعض يعني وهكذا. فسورة النحل يعني سورة النعم، يعني امتن الله تعالى فيها بالنعم، وكان من ضمن هذه النعم التي امتن الله تعالى بها على العباد يعني أنه قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فإذا الزواج والذرية والأبناء والأحفاد كل هذا من النعم، فهذا ترغيب في الزواج. وأحيانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله، يعني القرآن الكريم يذكر يعني أن الزواج آية من آيات الله تعالى، قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهو آية من آيات الله، يعني من دلائل قدرته ودلائل عظمته، يعني القصد المقصود بالآية هنا أنه من دلائل يعني قدرة الله وعظمته ورحمته بعباده وكذا، أنه امتن عليهم أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا، من أنفسكم أزواجا يعني جعل الزوجات من نفس جنسكم، يعني جعل الزوجات بني آدم من أنفسهم يعني آدميات يعني مثلهم، يعني لم يجعل الله تعالى أزواج بني آدم يعني من جنس آخر فيكون يعني بينهم وحشة يعني ونفور وكذا، وإنما جعل أزواج بني آدم يعني من أنفسهم وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني لأن العشرة بين الزوجين يعني إما أن تكون قائمة على المودة وإما أن تكون قائمة على الرحمة، يعني إما يعني عن محبة بين الزوجين أو حتى يعني لو انتفت المحبة في بعض الأحيان أو الحالات فالرحمة يعني يرحمها وترحمه، وتكون الرحمة أيضا يعني سبيلا لاستمرار العشرة. قال وقد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال أعبائه، فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. يعني أيضا من وسائل الترغيب في الزواج في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يعني سد يعني الموانع التي تمنع الناس من الزواج، يعني أعظم مانع يمنع الناس من الزواج اللي هو الفقر وعدم وجود النفقة والخوف يعني من تكاليف، بدل ما هو بينفق على شخص واحد يصبح مكلفا بالإنفاق على أسرة وكذا ويخاف أن يعجز عن هذا. فيعني نفى الله تعالى هذه المخاوف ووعد من أقدم على الزواج أن يغنيه من فضله وأن يوسع عليه ويرزقه رزقا يعني أوسع من الرزق الذي كان يأتيه وهو منفرد. قال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له أو من لا يعني من لا زوج له من الرجال أو النساء، يعني الرجل الذي ليس له زوجة أو المرأة التي ليس لها زوج، فكلاهما يقال عنه أيم. فقال سبحانه وأنكحوا الأيام يعني غير المتزوجين، سواء يعني العزاب والمطلق والمطلقون والمطلقات والأرامل. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من العبيد والإماء أمر الله تعالى أيضا بتزويجهم، يعني السيد مثلا إذا كان عنده إماء ربما السيد يصطفي مثلا لنفسه أما أو أمتين مثلا يعاشرهن أو كذا، والباقيات يعني إذا كان لا يرغب في معاشرتها فيزوجها، يعني يزوجها بعبد من عبيده، يزوج عبده بأمته. يعني حث الله تعالى على يعني على الزواج يعني للأحرار وحتى للعبيد والإماء. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. إذا كانوا فقراء فليتزوجوا وسوف يغنيهم الله تعالى من فضله، يعني لا يخافوا مسألة الرزق وسوف يغنيهم الله. قالوا في حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. يعني ثلاثة أصناف أو أنواع من الناس يعينهم الله سبحانه وتعالى، فمنهم المكاتب الذي يريد الأداء، اللي هو العبد الذي كاتب سيده، يعني اتفق مع سيده على أن يسدد العبد ثمنه، ثمن نفسه لسيده على أقساط، إذا سددها يصبح حرا. يعني العبد مثلا قيمته في السوق مثلا يسوى 10,000 مثلا دولار مثلا أو كذا، فيقول لسيده يعني أنت يعني إذا بعتني ستبيعني 10,000، طب أنت لك علي 10,000 أسددها لك مثلا خلال سنة أو خلال سنتين أو كذا، ويذهب يجمع هذه الأموال من الزكوات والصدقات، لأنه من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، فيجمع يعني من زكوات الآخرين وصدقاتهم، ويعمل مثلا إذا كان قادرا على العمل وكذا، ويجمع له المبلغ المطلوب ويصبح حرا، يعني كأنه يشتري نفسه من سيده. فالمكاتب الذي يريد الأداء يقال مكاتب أو مكاتب، لأنه يعني هو وسيده كل منهما كاتب الآخر. فالمكاتب الذي يريد الأداء، الذي يعني يسعى ليجمع يعني المبلغ المطلوب منه ليعتق ويكون حرا، فإن الله تعالى يعني حق عليه أن يعينه سبحانه وتعالى، وكذلك يعني وعد الله تعالى بأنه حق عليه أن يعين الناكح يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف أن يتعفف عن الحرام وتزوج، فإن الله تعالى يعينه على الزواج ونفقات الزواج. كذلك يعني من الترغيب في الزواج، يعني ما جاء يعني في النصوص أن المرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل، يعني هذا المعنى جاء في عدة نصوص. قال: روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. يعني الآية فيها وعيد للذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يدخرونها ولا ينفقونها في سبيل الله. وطبعا القصد هنا يعني لا ينفقونها في سبيل الله، الإنسان ليس مطالبا أن ينفق ماله كله في سبيل الله، ولكن لا ينفقونها يعني لا يخرجون حق الله تعالى فيها، يعني لا ينفقون ما وجب عليهم إنفاقه من زكاة واجب، يعني هذه في حق الذين يمنعون الزكاة. لكن القصد يعني أن الصحابة تخوفوا من كنز الذهب والفضة لما نزلت الآية، فقالوا يعني إذا أي المال يعني يحسن أن نكنزه، يعني أن ندخره، إذا كان الذهب والفضة فيها وعيد يعني لمن كنزها ولم ينفقها في سبيل الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، لأن هذه يعني أفضل ثلاثة كنوز يعني يكنزها المرء، يعني أفضل كنز يعني أن يدخر قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة يعني صالحة، هذه أفضل من كنز الذهب والفضة. قال: وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. والحوب هو الاسم، الحوب هو الاسم، يعني لا تبغيه حوبا، يعني لا توقعه في اسم، يعني سواء من جهة نفسها أو من جهة ماله، أو يعني لا تقترف اسما في نفسها ولا في ماله. فهذه يعني الأشياء الأربعة، يعني من أصابها فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، إذا كان عنده يعني قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن يعني يصبر إذا ابتلي، وزوجة يعني عفيفة ومؤتمنة على المال ومؤتمنة على نفسه. قال: وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال: وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتل وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل ويصوم النهار، ويعتزل النساء، ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان، فيعلمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته ومغاير لدينه. يقول يعني أيضا ربما يمتنع بعض الناس من الزواج بسبب يعني يقظة روحية، يعني يكون فترة يعني يقبل فيها الإنسان على الله، ويشعر مثلا أنه مقصر في حق الله وكذا. وتأتي أحيانا مثلا ربما بعض الناس مثلا يأتيه يعني فترة كذا يحب فيها أن ينقطع لعبادة الله تعالى، ويقوم الليل ويصوم النهار ويعتزل النساء وكذا، ويتفرغ لعبادة الله مثل ما فعل رهبان النصارى. فإذا أراد أحد أن يفعل ذلك وجد أن الإسلام يصده عن هذا ويمنعه منه، وأن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله وأتقاهم له، كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. يعني من ترغيب الإسلام في الزواج أنه قطع طريق الرهبانية واعتزال النساء، يعني بغية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني جاءت النصوص تفيد أنه لا يتقرب إلى الله باعتزال النساء ولا بترك الزواج، أن هذا ليس فيه قربة إلى الله تعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله كان يصوم ويفطر، يعني يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، ويقوم وينام، يقوم جزءا من الليل وينام جزءا منه، ويتزوج النساء. وأن من حاول الخروج عن هديه فليس له شرف الانتساب إليه، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أتباع سنته. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة رهط يعني ثلاثة رهط، رهط يعني ثلاثة نفر، والرهط هو النفر دون العشر، يعني كان عددهم ثلاثة. جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني ذهبوا سألوا أمهات المؤمنين عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمهات المؤمنين أخبرنا، لأن الله تعالى قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. عليهن أن يخبرن يعني بما يرون ويسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع أحواله. فأجبن يعني وأخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الصيام كان مثلا يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وكذا، ويصوم عرفة وعاشوراء، يقصر الصيام في شعبان في كذا. فأخبرنا عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم وعن قيامه، أنه كان مثلا ينام جزءا من الليل ثم يستيقظ ويصلي ثم كذا. فأخبرنا يعني عن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن هؤلاء النفر تقالوها، يعني وجدوا أنها قليلة، كانوا متوقعين يعني أكثر من هذا، متوقعين أن يعني يسمعوا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم الدهر لا يفطر أبدا، ويقوم الليل لا ينام أبدا، وأنه يعتزل النساء وكذا. ف فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني علموا ذلك، قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء وكذا، لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن مطلوب منا يعني أن تكون عبادتنا أكثر من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث يعني وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا يعني الإسلام نهى عن الرهبانية والانقطاع يعني للعبادة وترك الزواج، فالإسلام يعني نهى عن ذلك، وهو من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني الزواج يعني باب للأجر والثواب، ومما يذكر في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله رغم أنه كان يجل يعني بشر بن الحارث المعروف ببشر الحافي أو بشر بن الحارث الحافي، وهو أحد العباد السهاد، كان يعني بشر الحافي كان رجلا عابدا صالحا وكذا، ولكنه كان غير متزوج ومنقطع يعني للعبادة، يصوم الدهر ويقوم الليل يعني ومعتزل يعني غير متزوج وكذا، ومتفرغ يعني للعبادة وزاهد في الدنيا وكذا. فالإمام أحمد رحمه الله يعني قال يعني لبكاء الصبي أو لبكاء الطفل يعني بين يدي أبويه يقول يعني يا أبا تشتري لنا كذا من السوق يعدل عبادة كذا وكذا سنة، يعني يقول يعني بكاء الطفل يعني عند والديه وهو مثلا يقول اشتري لنا كذا من السوق، والوالد مثلا يعني صعب عليه تلبية طلب الطفل مثلا ويتألم، يعني الطفل محتاج شيء والأب مثلا عاجز عن إحضاره أو كذا، أو يقول إن هذا يعني يعدل عبادة كذا وكذا سنة، يعني فقط يعني يصيب الأب مثلا يعني هذا الألم الخفيف يعني أو العاطفة يعني تجاه الولد أو كذا، هذا يعدل عبادة سنوات يعني. فكيف يدرك ذلك بالشيء يعني كيف يدرك يعني مهما صلى وصام وكذا يعني لن يدرك يعني فضل الزواج والقيام بحق الزوجة والقيام بحق الأولاد، هذا يعني أفضل من ثواب يعني الصلاة والصيام والصلاة النوافل يعني صيام النوافل والانقطاع للعبادة وكذا. وكذلك جاءت أحاديث يعني عديدة في النهي عن الرهبانية والنهي عن يعني قطع الإنجاب يعني وقطع النسل أو كذا بأي وسيلة يعني جراحية أو غيرها أو كذا، الإنسان يعني يقطع الإنجاب يعني متعمدا أو كذا، أو يعني يمتنع من الزواج أو يتناول شيئا مثلا يجعله غير محتاج للزواج أو كذا، فهذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. قال والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملأه سرورا وبهجة وإشراقا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. فمن ترغيب يعني الإسلام أيضا في الزواج أنه بيّن أن الزوجة الصالحة من السعادة يعني من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، يعني أن يرزق الإنسان زوجة صالحة كما في الحديث السابق. وكذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن من سعادة الإنسان يعني من النعم التي يعني يسعد بها الإنسان يعني ويمتن الله بها على العبد أن يكون له يعني زوجة صالحة منزل يعني صالح ومركب صالح، أو في الرواية الأخرى يعني الدار الواسعة والمركب الهنيء، والدار الواسعة والمركب الهنيء. ومن الشقاوة اللي هي إيه؟ عكسها يعني المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. هذه يعني توضيح في الحديث الذي بعده يعني توضيح أكثر يعني. في رواية أخرى يعني قالت جاء تفسير هذا في حديث آخر رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من السعادة المرأة الصالحة، ثم إيه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إيه تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة يعني زلولا سريعة السير، وطيئة يعني في الدواب بالنسبة للحيوانات يعني تكون زلولا يعني منقادة لصاحبها بيسر يعني من بعض الخيل والإبل والحمير وكذا ربما إيه مثلا يركبها ويريد أن يوجهها إلى مكان وهي لا تريد أن تتوجه إليها، ويريد أن تسير فتقف أو يعني لا تسير وفق يعني رغبة قائدها. نفس الشيء في السيارات طبعا ينطبق عليها يعني نفس الشيء. فقال يعني الدابة تكون وطيئة تلحقك بأصحابك، يعني ممكن ماشي مثلا سيارته مع زملائه وكذا يعني يحصلهم ما تعتقدش به في الطريق وينقطع عنهم ولا يستطيع أن يدركهم يعني. قال والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، المرافق اللي هي زي يعني كما قلنا مثلا دورات المياه، المطابخ، مكان مثلا يعني أماكن معدة للأغراض المختلفة والحوائج المختلفة. فالدار تكون واسعة كثيرة المرافق، هذا يعني من السعادة. وثلاثة من الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، نسأل الله عليك، هذا من الشقاء يعني المرأة تراها فتسوءك يعني من جهة المنظر يعني الخلقة وكذا يعني تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، يعني ليس فقط هذا ولكن يعني تكون سليطة اللسان. وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، وإن غبت عنها والعياذ بالله لا يأمنها تخونه يعني في نفسها والعياذ بالله تزني ولا يعني تفجر أو كذا، ولا يأمنها على ماله يعني أنها إيه تتلف ماله أو تسرق ماله أو كذا. قال والدابة تكون قطوفا يعني بطيئة، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك. الدابة تكون قطوفا يعني بطيئة، إذا ضربتها أتعبتك يعني هفضل يضرب فيها عشان تسرع يعني وتوصله مكانه فتتعبه يعني توصله بس لكن إيه بتعب يعني ومجهود، وإذا تركها يعني ولم يضربها ما وصلته. فقال والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبت وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك. قال والدار تكون ضيقة قليلة المرافق، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. فإذا هذا يعني ترغيب في الإيه في الزوجة الصالحة، وترغيب كذلك يعني في الدار الواسعة وفي المركب الهنيئة وكذا، إذا يعني يسر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور فهي يعني من السعادة، يعني بمعنى أنها تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني ما يكون مشغول البال ويعني متكدر الخاطر يعني بهذه الأشياء إذا كانت يعني على خلاف يعني لا تنقضي بها يعني حاجة الإنسان وكذا، فيكون يعني متكدر البال يعني مشغول البال بهذه الأمور وربما شغلته عن طاعة الله أو كذا، لكن إذا ارتاح في هذه الأمور فبإذن الله يعني يتفرغ يعني لما هو خير. آخر شيء إن شاء الله نختم به الدرس يعني قال والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء. قال فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي، رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد، صححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، لكن بلفظ يعني من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الآخر. فهذا من فضائل الزواج يعني، وترغيب الإسلام في الزواج، أنه يعني جعله يعني يعدل نصف الإيمان، يعني يكمل نصف الإيمان بالزواج، وبقية العبادات يعني تكمل النصف الآخر. قال وعنه أي عن أنس أيضا يعني رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه وفيه ضعف يعني في إسناده ضعف. وقال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وعلمت وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. هذا يعني من وصايا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لو علمت باقي من أجل 10 أيام وأستطيع أن أتزوج يعني لتزوجت، يعني حتى إيه أموت يعني متزوجا. لما ذكرنا أن الزواج فيه فضل يعني، وهو باب من أبواب الأجر والثواب وكذا، وأن يموت يعني وهو متزوج يكون يعني مات وهو يعني على باب من أبواب الأجر وأبواب يعني الثواب والفضل. فإذن يعني هذه فضائل يعني عظيمة للزواج، وحث من الإسلام على الزواج. ونأمل إن شاء الله يعني بعد سماع هذه المحاضرة يعني أخونا العزاب يعني جميعا إن شاء الله يعني يحرصون على هذا الفضل بإذن الله تعالى، ويعجلون بالزواج إن شاء الله في أقرب فرصة إن شاء الله. إن شاء الله تفضل تفضل معنا. يضيع نص الأول. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.